سايق عليك المسيح لو كنت نصراني. بحق عيسى وموسى ومريم بنت عمران، سايق عليك المسيح لو كنت نصراني. بحق عيسى وموسى ومريم بنت عمران، العين صابتني ورب العرش نجاني، العين صابتني ورب العرش نجاني. مسلم مع مسيحي كلنا راجل واحد، مسلم مع مسيحي كلنا راجل واحد. اعد مليون وابدأ واقول واحد، انا اعد مليون وابدأ واقول واحد. بيت الكرم محترم لو كان بدور واحد، بيت الكرم محترم لو كان بدور واحد. وبيت البخيل لو كبير ما يسعش ولا واحد. والعين لها ألف، العين لها ألف، لكن القلب ليه ليه واحد. مسيحي يمجد سيده، مسلم يوحد الواحد. منورة حبك شغل بالي، انت الهناء وانت المناء يا فرحة عقبالي. يا عدرا يا منورة حبك شغل بالي، انت الهناء وانت المناء يا فرحة عقبالي. عدرا يا عدرا وعينك خضرا، عدرا يا عدرا وعينك خضرا، مغرم صبابة يا سلام عاشق جمال عدرا. يا عدرا يا منورة حبك شغل بالي، فرحة عقبالي. عدرا يا عدرا وعينك خضرا، عدرا يا عدرا وعينك خضرا، مغرم صبابة يا سلام عاشق جمال عدرا. حبك شغل بالي، انت الهنا انت المنى يا فرحة عقبالي. عدرا يا عدرا وعينيك خضرا عدرا يا عدرا وعينيك خضرا ومغرم صبابة يا سلام عاشق جمال عدرا يا عدرا يا عدرا يا عدرا وعينيك خضرا عدرا يا عدرا وعينيك خضرا مغرم صبابة يا سلام عاشق جمال عدرا وقلبك انشرح يا عدرا هزيت النخيل اللي طرح وقع البلح كلتي يا عدرا هزيت النخيل اللي وقلبك انشرح يا عدرا رزائك إله العالمين من علمك شوري عالطفل الرضيع يكلمك رزائك إله العالمين من علمك شوري عالطفل الرضيع يكلمك عدرا يا عدرا وعينيك خضرا عدرا يا عدرا وعينيك خضرا ومغرم صبابة يا سلام عاشق جمال عدرا عدرا يا عدرا يا عدرا وعينيك خضرا عدرا يا عدرا وعينيك خضرا ومغرم صبابة يا سلام عاشق جمال عدرا مغرم صبابة يا سلام عاشق جمال عدرا يا هدية من رب العالمين يا هدية من رب العالمين حبوك نصارى ومسلمين يا هدية من رب العالمين أبوك نصارى ومسلمين والصعيدة والفلاحين والصعيدة والفلاحين عدرا يا عدرا وعينك خضرا عدرا يا عدرا وعينك خضرا ومغرم صبابة يا سلام عاشق كمال عدرا